شخص يسافر إن شاء الله إلى الخارج للدراسة وسيضطر إلى لبس ما يلبسون في الخارج وذلك تجنبا للإحراج والفتنة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليه ألا يتشبه بأعداء الله أينما كان، ولا ينبغي ألا يلبس في الخارج، ولا ينبغي ألا يلبس في الداخل ولا يلبس في الخارج، لأن الخارج فيه فتنة وخطر عظيم، ينبغي أن يحتفظ على دراسة في بلاده وبين إخوانه المسلمين حذرا من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس. فإذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر له الدراسة في الداخل فليحافظ على دينه وليحذر شبه بأعداء الله في ملابسهم أو غيرها.